السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة هديتي للادي هدية غالية جدا جدا، هدية كلنا بنبحث عنها وبندور عليها وبنتمناها. تعال نشوف الأول مين صاحب الهدية. صاحب الهدية صحابي جليل جدا، صحابي شاب صغير اسمه عمير ابن الحمام. عمير ابن الحمام شاب صغير جدا يا جماعة، وأي شاب في الدنيا أكيد ليه طموحات وأكيد ليه أهداف وأكيد ليه أشياء بيتمناها زينا كلنا كده. لما كنا شباب ولسه شباب برضو يعني الحمد لله، لما كنا صغيرين كان كل واحد قاعد يرسم طموحات ويمسك ورقة وقلم ويقعد يكتب نفسي أعمل كذا ونفسي أعمل كذا وأوصل لكذا وأبقى كذا وحقق كذا، أمنيات كتيرة جدا وروح الشباب وطموحات الشباب جميلة قوي. لكن الحقيقة طموحات الشباب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت طموحات غريبة قوي. كنت تلاقي الشاب عنده 12 سنة لسه صبي صغير ونفسه يخش وينال الشهادة في سبيل الله، تلاقي واحد عنده 11 سنة ولا 13 سنة ونفسه أن ربنا يكرمه بالفردوس الأعلى، تلاقي واحد نفسه ربنا يرزقه بصحبة النبي في الجنة. كانت طموحاتهم طموحات كلها بتصب في الآخرة والجنة ورضا ربنا ورحمته ومغفرته ورضوانه، حاجة عجيبة قوي قوي. وحقيقة أن السعادة في ذهن أي إنسان، أي إنسان فيها يا جماعة بيبقى نفسه يكون سعيد، لكن السعادة بتختلف من إنسان لإنسان. يعني أديكم مثال بسيط، ربيعة ابن كعب، ربيعة ابن مالك أو ربيعة ابن كعب، ربيعة ابن كعب ده كان بيجهز مية الوضوء كل يوم في الصلاة الخمس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فربيعة طبعا هنرجع دلوقتي لعمير، فربيعة في يوم من الأيام حب النبي كفؤه، خدوا بالكم من حاجة ودي كانت حاجة عجيبة قوي، حب النبي كفؤه. السي في بتاعت ربيعة بتقول إن هو عنده 17 سنة ملوش لا بيت ولا دار ولا أكل ولا شرب ولا عنده مصدر رزق ولا عنده عمل، وفقير جدا جدا ومش لاقي يأكل ومش لاقي يتجوز ومش لاقي يعيش، وإنسان حالته يعني صعبة فوق ما تتصوره. أهل الصفة 70 واحد من أهل الصفة دول أضياف الإسلام، دول كانوا بيعيشوا على الأشياء البسيطة اللي كان بيرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حب يكافئه، والحديث رواه مسلم. فقال له سلني شيئا يا ربيعة. طبعا لو واحد مكان ربيعة وليه حق وهو معذور، لكن ربيعة عارف ان اللي بيقول له السؤال ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اقول للنبي محمد طب انا عايز فيلا، طب انا عايز عربيه، طب انا عايز مثلا بلغه حتى الزمن بتاعهم عايز بيت وعايز ناقه وعايز فلوس ودنانير، ما طلبش حاجه من امور الدنيا. وكان السؤال مفاجئ، خدوا بالكم السؤال كان مفاجئ، ما كانش مثلا هو قال له انا هسالك بكره سؤال او هسالك سؤال النهارده يا ربيعة وانت رد عليا بكره، ابدا. السؤال كان مفاجئ والإجابة كانت مفاجأة. قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مش الجنة، لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، يعني أنا مصر على دي. في رواية تانية أن ربيعة بيقول ظل النبي يسألني شهرا كاملا كل يوم سألني شيئا يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. 29 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله سألني شيئا يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ربيعة بقى في اليوم الثلاثين، شوف يا أخي لما ربنا يريد بإنسان الخير، بيقول في اليوم الثلاثين قلت النبي عمال بيسألني شهر، طب أنا بقى والله ما اتجوزتش وما عنديش بيت وما عنديش، أقول له يعني إيه أطلب بقى شقة وعروسة ولا زوجة وبيت واخد بالك؟ فلسه هيسأله فالنبي ما سألوش، واخد بالك؟ يعني قال النهاردة لو النبي سألني هقول له عايز شقة وعايز زوجة، واخد بالك؟ لكن النبي ما سألوش ليه؟ لأن كان آخر سؤال سألني شأن ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. فضفنا للادي عمير بن الحمام كان هم كله هو الجنة، هو الآخرة، هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر وعمال بيصف الصفوف، وانتوا عارفين حضراتكم ان كان عدد الكفار، وكان النبي اصلا كان ما كانش خارج للقتال ولا للجهاد ولا الحرب ولا اي حاجه، النبي كان خارج للحصول على العير بتاعه قريش اللي كان جاي بها ابو سفيان. أبو سفيان هرب بالعير، فما بقي إلا المواجهة المسلحة بين معسكر المسلمين ومعسكر المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بص على المشركين فلقى عددهم 1000 واحد. عرف الكلام ده منين؟ عرف الكلام ده لما سأل واحد بيقول له كم ينحرون في كل يوم من الجزور يعني من الجمال، قال له ينحرون 10. فالنبي عرف ان 10 دي ممكن تكفي 100 واحد، يبقى هم عندهم دلوقتي العدد حوالي 1000، وبالفعل كانوا 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى عدد الكفار 1000 واحد وعدد المسلمين 314، يعني تلت الجيش تقريبا، وبعدين عدد المهاجرين نص عدد الأنصار، والأنصار زي ما حضراتكم عارفين النبي كان مبايعهم أو هم مبايعوه بيعة العقبة الثانية، كان من ضمن بنود البيعة إن هم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا معه ولكن داخل أسوار المدينة المنورة، وغزوة بدر خارج أسوار المدينة المنورة. فحب النبي بس يطمن على موقفهم، وإلا يا جماعة الخير والله العظيم لو النبي أمرهم يخشوا ويجاهدوا ما فيش حد فيهم هيتأخر أبدا، ولكن النبي عليه السلام حب بس إيه عشان يحتسب وحب يطمئن على موقفهم. فقال أشيروا علي أيها الناس، يمكن ذكرنا الموقف ده لما ذكرنا سعد بن معاذ بس مضطرين نكرر عشان نشوف بس ونحس بلذاذة الموقف. قال أشيروا علي أيها الناس، فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، كان الثلاثة من المهاجرين، ولكن النبي عايز يطمئن على أحوال الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدون نحن يا رسول الله نفسي ترفعوا الشعر ده لما يجي لك الأمر من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا أقيموا الصلاة، لكأنك تريدون أن يا رسول الله إن شاء الله أقيموا الصلاة، لما يأتي الأمر من المولى عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب يبقى لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، أيوة يريدك أنت عشان تلبس الحجاب وتلبس غيرك الحجاب، يبقى أي أمر يأتي لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، أيوة يريدك أنت عشان تنفذ أمر الله وأمر رسول الله. فقال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال بلى، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما تأمر يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال له سعد بن معاذ لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت، يعني اعمل معاهدات زي ما أنت عايز، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي وسط نار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. الله، في الوقت دوت الصحابة قاعدين ولسه ما دخلوش في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم. هو النبي بيقول الكلام ده ليه؟ بيحفزهم لأن ده أول جهاد يا جماعة بين المسلمين وبين المشركين. قال والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. شوف الكلمات، والذي نفسي بيدي، والله. طب هو مش مصدقين النبي؟ طبعا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عشان عارف أنه أمر خطير جدا فبيحلف لهم، رغم أنهم مش محتاجين النبي يحلف، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، مقبلا يعني مقبل كده بوجيه على القتال مش بيهرب، مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. صحابة مع كل الكلام الجميل ده قاعدين مكانهم، محدش فيهم اتحرك، فالنبي حس ان هم مش حاسين لسه بالكلام ده، فحب ان هو يشجعهم اكتر. فقال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. اي نعم، مين اللي واقف بقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضيفنا للادي بقى عمير ابن الحمام، شاب صغير يا شباب، شاب صغير بس عنده حمية وعنده حب الدين وعنده حب للجنة وحب الرضا ربنا سبحانه وتعالى. فقال عمير بن حمام خد بالك هو عمال بيكلم نفسه بس بصوت عالي، فبيقول جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه، سمعه هو بيقول جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال له لا شيء يا رسول الله، انت حاسس بالمنظر كده والله انا يعني هو عايز يقول له سمعتني يا رسول الله؟ قال له لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانت من اهلها. الله، مباشره كده. اي نعم، ايه اللي حصل قبل ما في الوقت اللي عمير بن حمام بيقول له لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها، كان نزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل له انت من اهلها. ايه اللي حصل بقى من عمير بن حمام ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض هدية جميلة جدا حصل عليها هذا الصحابي الجليل عمير بن حمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام وبيتكلم ويسمع نفسه بس بيقول جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. في ساعتها قال له أنت من أهلها. الله، وده اللي وضح لنا يا جماعة. لو تفتكروا حضراتكم لما قلت لكم في الحديث اللي رواه مسلم إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر بيقول لعمر بيقول له هيا نزور أم أيمن اللي هي مربية النبي صلى الله عليه وسلم حاضنة النبي، قال هيا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى أم أيمن ورأتهما بكت، فقال أبو بكر علام تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. الله، الوحي كله خير، ينزل الوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ده من اهل الجنه وفلان دوت ربنا غفر له وفلان دوت هيخش الجنه بغير حساب وفلان ده وفلان، خير كله الوحي. فهنا ده اللي حصل. عمير بن حمام بمجرد ما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا شيء يا رسول الله، المده دي ما خدتش ربع دقيقه، لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها اي من اهل الجنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فانت من اهلها. فما كان من عمير إلا أن أخرج بعض التمرات حطها في إيدين وبعدين أكل تمريتين أو ثلاثة واخد بالك، ثم نظر إلى سائر التمر، يعني مطلع مثلا سبع تمرات مثلا، كل تمريتين مثلا فاضل خمسة لسه هو بيأكلهم عشان يتقوى على الجهاد في سبيل الله. أصلا هم على أيامهم يا جماعة ما كانوش بيأكلوا مثلا نص فرخة ولا ربع خروف قبل ما يخش جهده، ده كان تمريتين ثلاثة، لكن كان ربنا جعل فيهم البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأكل تمرتين أو ثلاثة ثم نظر إلى سائر التمر وقال والله لئن أنا بقيت، وفي رواية لئن أنا حييت حتى أكل سائر التمرات فوالله إنها لحياة طويلة. الله أكبر. ثم ألقى الدرع ودخل. ألقى الدرع ليه؟ لأنه عايز الجنة، لأنه الدرع ده وقاية ليه، هو دخل يقاتل بالسيف فقط. ثم ألقى الدرع ودخل وقاتل بالسيف فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نفسي أقف بس وقفة صغيرة يا جماعة مع قول عمير بن حمام والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. حياة طويلة يا عمير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إن أنت تقعد بس لحد ما تأكل شوية التمر البساط اللي في إيديك دولت أنت بتعتبرها حياة طويلة؟ سبحانك يا ربي. نهدي تلك الرسالة لبعض الناس اللي يعني بيؤملوا ان هم يعيشوا في الدنيا 200 سنة ولا 300 سنة، وتنظر لحال بعض الناس تحس ان هو حاسس ان هو ممكن يكون هيعيش 1000 سنة او 2000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله، والحديث رواه مسلم، والله ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال النبي كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. في يوم من الأيام الحافظ ابن حجر وكان أمير المؤمنين في الحديث وكان قاضي القضاء في مصر، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يوم الأيام خارج عشان يروح قاعة المحكمة اللي كان بيحكم فيها، وكان بيلبس ثياب جميلة وكان له شكل كده وقبها، فهو ماشي قبل واحد يهودي فقير جدا لابس ثياب المرقعة، فقال له: يا إمام إني سائلك عن أمر. قال: ما هو؟ قال: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم مع ما أنا فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق والفاقة، ومع ما أنت فيه من الأبهة والجمال والثراء والمنصب والمكانة؟ فقال له الحافظ ابن حجر: يا هذا، أنت مع ما أنت فيه من الشدة والضنك والضيق والشقاء تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم، وأنا مع ما أنا فيه من الأبهة والثراء والجمال والمنصب والصيت أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد لله سبحانه وتعالى. فقال اليهودي: وكان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. فقال اليهودي: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه عمير بن حمام كان بيعتبر إن الفترة الصغيرة اللي هياكل فيها الكم تمرية دول قد الحياة طويلة جدا ما ينفعش إن هو يعيشها. قد إيه يا جماعة؟ فعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان لازم يلحق ويتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. الإنسان محتاج إنه يتحلل من المظالم اللي موجودة في رقاب بعضنا. الإنسان محتاج إنه يصالح الناس اللي مخصمهم، لأن الإنسان بيحرم من المغفرة بسبب الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا أجلوا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. محتاجين ان احنا نخلص النية لله ونحن نرجع لربنا ونتوب الى الله. اذكر لكم ان الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة لقي رجلا يعني غافلا عن طاعة الله، عمره ما سجد سجدة لله، فقال له: يا هذا كم عمرك؟ قال له: عمري 60 عاما. فقال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فكأن الرجل ما كانش واخد باله إن هو خلاص قرب للقاء ربنا سبحانه وتعالى، فقال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. قال: ما الحيلة؟ يرحمك الله، أعمل إيه؟ قال: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى وجل جلاله، محتاجين ان احنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نعرف ان ايام الدنيا دي ما هي الا ساعات يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. انت عبارة عن ايام بتقطفها كل يوم من على النتيجة، وكل ورقة بتقطفها انت بتقطف يوم من عمرك، وفي الاخر وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنص تمرة، ولو بكلمة طيبة. محتاجين ان احنا نجهز نفسنا للقاء الله سبحانه وتعالى. عمير بن حمام لم يذكر عنه اي موقف الا الموقف ده، ولم تذكر له اي هدية سوى الهدية دي، ان هو قال: يا رسول الله، لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. قال: انت من اهلها، فدخل فقاتل فقتل فكان من اهل الجنة. يبقى ايه اللي بذله عمير بن حمام عشان يفوز بهذه الهدية العظيمة اللي هي الجنة اللي النبي قال عنها: الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة؟ إن عمير بن حمام قدم حياته كلها خدمة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول لحضرتك وبقول لحضرتك ممكن ما تكونش محتاج ان انت تقدم حياتك في ان انت تقتل في سبيل الله، لكن قدم حياتك بان انت تطيع ربنا، وان انت تبذل حياتك كلها في ان انت توصل دعوة نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها، من خلال علمك لو كان عندك علم، من خلال ثروتك لو عندك قدرة انك توزع كتب وسيديهات على طلبة العلم، من خلال دلالتك على الخير الدال على الخير كفاعل، لو ما كانش عندك علم ولا عندك مال الدال على الخير كفاعل. المولى عز وجل ما حرمناش من ان احنا نشارك في اي خير وفي اي حاجة لخدمة هذا الدين ولو بالنذر اليسير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، مجرد حتى ان انت تبتسم في وش انسان لو كان مسلم فدي عبادة وقربة إلى الله، ولو كان مش مسلم فدي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنا، تقول للناس كلام طيب، تخلي الناس يشوفوا أخلاقك معاملاتك، تكون سيرتك طيبة، تقدم للناس صورة عملية للإسلام. نحن بحاجة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، محتاجين ان احنا نخلي الناس يشوفونا فيشوفوا الاسلام من خلالنا، عشان يوم القيامه يا جماعه لما نيجي في يوم ارض المحشر واحنا طالعين يوم القيامه يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، يحشر الناس اجوع ما كانوا واعطش ما كانوا واعرى ما كانوا، هتحتاج تشرب لشربه هنيئه من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو عشت على شرع ربنا ولو عشت على هدي نبينا وعلى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، تيجي يوم القيامه تقابل النبي على الحوض فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بلقائك على الحوض، يفرح النبي برؤيتك على الحوض، لما تكوني لابسة حجاب النبي يفرح بيك ويعرف ان انت كنت لابسة حجاب ويفرح بيك، ولما تكون بتصلي يفرح بيك، ولما تكون بتبلغ سنته يفرح بيك صلى الله عليه وسلم، فيسقيك من حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم، ثم تكون في صحبتي. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، غدا نلتقي مع هدية أخرى من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.